نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من المستمع عين ميم من الليل، بعث بها ويقول: ذهب أحد المعارف إلى معرض للسيارات لشراء سيارة بالتقسيط، فطلبوا منه كفيلا غارما، فطلب مني أن أكفله فوافقت، وذهبنا إلى المعرض، وبعد أن قمت بالكفالة المطلوبة قام الرجل بإعطائي مبلغ 1000 ريال سعودي دون أن أطلب منه ذلك، فهل يحل لي هذا المبلغ أم أعيده إليه؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذا المبلغ يجب أن تعيده إلى صاحبه، لأنه في مقابلة كفالك له كفالة غرم، فالمعنى أنك تسدد عنه إذا دعت الحاجة بهذه الزيادة التي أعطاك إياها مقدما. والكفيل لا يأخذ على كفالته شيئا، لأنها تعتبر تبرعا وإعانة لأخيه، وليست مما يعاوض عنها، فالواجب عليك ردها إليه، رد هذا المبلغ إلى صاحبه. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع ألف ميم حجابي وألف خاء مصطفى من السودان بعث برسالة ضمناها بعض الأسئلة. في أحد أسئلتهم يقولون: عندما يتوفى المرء في بلدنا يجلس الأقارب في بيت المتوفى مدة 5 أيام أو أكثر من ذلك لاستقبال المعزين، فيقرأ الفاتحة ويرفع أيديهم إلى الوجه، ثم يقول بصوت جماعي: جبر الله كسرك، ولأهل الميت عظم الله أجرك، فما حكم الشرع في هذه العادة، وهل هي صحيحة أم أنها بدعة؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. هذه العادة بدعة لا أصل لها في الشرع، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يفعلون ذلك. الواجب على المؤمن الحذر من البدع، فهي شر وبلاء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد، يعني هو مردود. وكان يقول في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني السيرة، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. خرجه مسلم في صحيحه. فالمصابون يعزون في ميتهم ويدعى لهم أن الله يجبر مصيبتهم ويحسن عزاءهم ويهدي ميتهم إذا كان مسلما. أما كونهم يجلسون للعزاء ويتجمعون على القراءة وعلى الأكل والشرب ونحو ذلك، هذا لا أصله. لكن إذا جلس في بيته الوقت المعتاد الذي يجلسه الناس في بيوتهم، وجاءه الناس يعزون من دون إحداث شيء بل جلوس العادي، وإن صب لهم قهوة أو صب لهم شاي لا بأس، هذه جلسات عادية لا بأس بها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر جعفر بن أبي طالب لما قتل في مؤته قال الصحابي جلس واجما أو يرفع عليه أثر الحسن عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الجلوس عند المصيبة وعند روعة المصيبة ليس في حرج، لكن هو يتعمد أن يكون لهذا نظام خاص بإيجاد طعام أو مأتم الحزن أو جمع قراء أو قراءة خاصة يفعلونها بينهم أو دعوات يرفعون فيها أيديهم ويجتمعون عليها أو ما أشبه ذلك، هذا لا أصل. أما كونه جلس في بيته جلوس معتاد رحوة أو ظهرا أو عصرا أو مغربا ومر عليه جيرانه أقاربه أو عزه في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة، كله جائز والحمد لله. الحمد لله جزاكم من دون أن يتخذ هذا نظام خاص. نعم. قراءة الفاتحة أيضا سمحت كذلك لا أصل لهذا، الفاتحة ولا غيرها. أما إذا قرأوا على العادة اجتمعوا قرأوا من القرآن لا لأجل الميت بل لأنهم يجتمعون وقرأ واحد يسمعهم كتاب الله لا بأس بها. أما يكون لسر المصيبة لقصد المصيبة هذا لا أصل. جزاكم الله خيرا. هل كتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية كتاب نافع ومفيد؟ نعم، كتاب الطب القيم والذهبي كله كتب طيبة، كذلك المفلح في الآداب الشرعية كلها كتب مفيدة فيها أشياء كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقولان من العادات الشائعة عندنا مصافحة النساء الأجنبيات للرجال الأجانب، هل تجوز هذه المصافحة أم أنها حرام؟ مصافحة المرأة للرجل الأجنبي لا تجوز، حتى قال بعض أهل العلم منها أشد من النظر إليها، لأن لمسه لها قد يسببه من الشهوة أكثر مما يسببه النظر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، لما مدت إليه امرأة وقت البيعة يدها قال إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام عليه الصلاة والسلام. فالمصافحة بين النساء والرجال الأجانب أمر منكر لا يجوز، لا مع الأقارب ولا مع غيرهم، إلا إذا كان محرما كأخيها وعمها لا بأس، أو مع النساء صافح النساء لا بأس. أما تصافح رجلا ليس بمحرم لها كابن عمها أو ابن خالها أو زوج أختها أو أخي زوجها أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز، وهو من أسباب الفتن. نعم. جزاكم الله خيرا. يقولان أيضا في سؤال مهم فيما أتصور سماحة الشيخ، نحن نحب التزود من معين الدين الإسلامي لكننا نجهل الكتب المفيدة في هذا المجال، نرجو من سماحتكم ترجيح بعض الكتب الموثوقة التي تساعد على التفقه في الدين جزاكم الله خيرا. أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب يعلم الدين ويرشد إلى أحكام الله ويحصل به الفقه في الدين كتاب الله القرآن، هو أعظم كتاب وهو أصدق كتاب وأشرف كتاب، أنزل على أشرف نبي عليه الصلاة والسلام وفي أشرف بقعة في مكة والمدينة وفي أفضل ليلة ليلة القدر. فنوصي السائلة وغير السائلة بالعناية بكتاب الله عز وجل، نوصي جميع المسلمين رجالا ونساء بالعناية بالقرآن والتفقه فيه والإكثار من تلاوته ومراجعة كتب التفسير لمعرفة ما أشكل من ذلك وسؤال أهل العلم عما أشكل أيضا، هذا هو أعظم كتاب وأنفع كتاب وأصدق كتاب. يقول سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ويقول سبحانه ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالواجب على المسلمين العناية بهذا الكتاب والإقبال عليه والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والاستفادة مما بينه ربنا سبحانه من أوامر ونواهي وقصص عمن مضى من الأمم، حتى يستفيد المؤمن والمؤمنة من كلام ربنا عز وجل. ومن أحسن الكتب التي تعين على فهم الكتاب كتب التفسير المعروفة المأمونة مثل كتاب تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير رحمه الله رحمة الله عليهم، تفسير الشوكاني، تفسير القرط، كل كتب مفيدة، لكن أحسنها هذه الثلاثة، تفسير ابن جرير والبغوي وابن كثير، وكتب لها مفيدة في القرطبي والشوكاني وكتب أخرى تفيد المؤمن مع التحرر مما فيها من الغلط. كذلك كتب الحديث فيها الخير العظيم، فليس بعد القرآن خير وأصح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هو المعلم والمرشد والمبين لما بينه الله جل وعلا، كما قال سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو عليه الصلاة والسلام مفسر لكتاب الله ومبين لمعانيه، وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة العناية بالسنة أيضا مع القرآن، والحرص على فهم الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري صحيح مسلم، وهكذا بقية الكتب التي ألفها أئمة الحديث كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطائي مالك وغيرها من كتب السنة. لكن أصح الكتب وأعظمها وأنفعها صحيح البخاري ومسلم، فينبغي أن تملأ بهما أكثر والإقبال عليهما أكمل، ولا سيما طالب العلم وطالبة العلم الذي يميز بين الصحيح والضعيف ويفهم المعاني، فينبغي يعتني طالب العلم وطالبة العلم بهذين الكتابين العظيمين أكثر من غيرهما، صحيح البخاري وصحيح مسلم. ومن الكتب المختصرة بلوغ المرام، كتاب مفيد نافع محرر للحافظ ابن حجر، كتاب عمدة الحديث للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، كتاب مفيد عظيم. كتاب المنتقى للمجد بن تيمية كتاب مفيد أيضا عظيم، يستفيد منه من هذه الكتب طالب العلم وطالبة العلم. وما أشكل من ذلك يسأل عنه أهل العلم، يسأل عنه الطالب أهل العلم ويراجع الكتب التي فيها بيان الصحيح من الضعيف، وفيها بيان مسائل الخلاف كالمغني لابن قدامة، هو كتاب عظيم الفائدة، هذا بالنسبة للفقه. نعم، وبيان الراجح من كلام العلماء فيما اختلفوا فيه، لأن كتاب عظيم وين مسائل الخلاف والأدلة ويرجح الراجح، مثل فروع لابن مفلح، شرح مهذب للنووي، وأشباه من الكتب التي تذكر خلاف العلماء وتبين الراجح. وهذا بالنسبة إلى أهل العلم، بالنسبة إلى من يميز بين الأقوال ويعرف الأدلة، لأن صاحب علم قد فقه في الدين وتبصر وعرف كلام أهل العلم في الحديث الصحيح والضعيف وفيما يرجح به الخلاف في مسائل الخلاف. أما العام يخيف العام لا يسألوا هذا العلم، يسألوا هذا العلم الذي يثق بهم من أهل السنة، يسألهم عما أشكل عليه ويعمل بما يرشدونه إليه، إذا لم يكن عنده بصيرة وعلم يستطيع أخذ المسائل بأدلتها من كتب أهل العلم. ومن أحسن الكتب زاد المعاد بن القيم، هو كتاب جامع بين الحديث والفقه جميعا، ما شاء الله. كتاب زاد المعاد بن القيم رحمه الله، وغاث اللحفان له أيضا، إعلان الموقعين له أيضا، هذه كتب عظيمة فيها أحكام وفيها علم عظيم. وفي العقيدة كتاب التوحيد وفتح المجيد والعقيدة الواسطية، كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب الحموية له أيضا، هذه كتب عظيمة في العقيدة. شرح الطحاوية لابن أبي العز كتاب عظيم، نسأل الله للجميع التوفيق. نعم، اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، ذكرتم بعض كتب التفسير وهي من الكتب ذات العصر القديم، هل تتفضلون بذكر شيء من الكتب التي عنيت بدراسة القرآن وتفسيره مما أُلف في العصر الحديث؟ منها مثل ما تقدم، فإن عهده قريب، الشوكاني عهده قريب، نعم، في القرن الثالث عشر. طيب، في كتب مؤلفة أخيرا فيها مثل في ظلال القرآن، طيب، مثل تفسير ابن سعدي رحمه الله، طيب، هذه كتب مفيدة. نعم. وينبغي للمؤمن يخصص تفسير سير القطب. نعم. ينبغي للمؤمن يتحرر مما فيه من الأغلاط ويأخذ ما فيه من الخير والفائدة. نعم. وهكذا بقية التفاسير التي فيها كل كتاب في الغالب لا يخلو من شيء. مثل الجلالين، تفسير الجلالين. نعم. مثل تفسير القرطبي، مثل غيرها من الكتب التي يقع فيها بعض التأويل. نعم. ينبغي المؤمن أن يحذر ما فيها من الأخطاء. طيب. ويسأل أهل العلم ما أشكل عليه ويستفيد منها فيما وافقت الصواب فيه. طيب طيب جزاكم الله خيرا. بعد أن ذكرتم بعض التفاسير، هل تتفضلون بذكر بعض الشروح للسنة؟ نعم، في شروح كثيرة. مثل فتح الباري البخاري. طيب. شرح النووي المسلم، ومثل نيل الأوطار للشوكاني. طيب. هذه كتب جيدة ومفيدة. فتح المجيد في العقيدة للشيخ عبد الرحمن الحسن، كتاب التوحيد. نعم. شرح ابن أبي العز على العقيدة الطحاوية، كلها كتب مفيدة وشروح جيدة. ولا يخلو بعضها من شيء، مثل فتح الباري، مثل شرح مسلم. نعم. لا يخلو بعض الأغلاط. نعم. في العقيدة على مذهب الأشاعرة. لكن طالب العلم يتجنب الخطأ ويحذر الخطأ. وهكذا ما قد يقع فيه نيل الأوطار وسبل السلام، شرح البلوغ والمرام. نعم. وغيرها من الكتب يأخذ ما فيها من الصواب ويستعين بها على الفقه في الدين، وما فيها من خطأ يتركه إذا بان له، وإذا أشكل عليه يسأل أهل العلم ويتذاكر مع أهل العلم ومع زملائها الذين لهم بصيرة ولهم فهم حتى يتجنب الخطأ، يستفيد مما وافق الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه الكتب التي تفضلتم بذكرها سماحة الشيخ يبدو أنها لفئة معينة من المتعلمين، لكن ماذا عن المبتدئ؟ الكتب التي تنصحون المبتدئ بقراءتها؟ المبتدئ ينبغي له أن يقرأ الكتب المعروفة التي ألفها المعروفون بالعقيدة الطيبة والسلامة من أخطاء في مؤلفاتهم. نعم. حتى لا يقع في شيء من الخطأ، مثل العقيدة الأصلية شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل كتاب التوحيد شيخ محمد بن عبد الوهاب، مثل ثلاثة الأصول كشف الشبهات، كتب مفيدة جيدة ينبغي لطالب العلم المبتدئ يحفظها، مثل الأربعين النووية ما تتمتها البراجة والخمسين حديث يحفظها. هذه مفيدة ومختصرة. نعم. وعودة الحديث كذلك الطلبة يحفظونها مختصرة، 400 حديث. طيب. وكسور وحديث قليلة زيادة على 4. نعم. يحفظها طالب العلم، حفظ لها في الصغر ما شاء الله، ينبغي أن يحفظها طالب العلم في ثانوي ومتوسط. نعم. جزاكم الله خيرا. وبالنسبة للفقه، مثل العمدة الموفق، العمدة الموفق في الفقه موفق ابن قدامة، مختصرة وجيدة. طيب. مفيدة. طيب. نعم. بالنسبة للمذاهب الأخرى، يبدو أن هذا على المذهب الحنبلي. نعم نعم. بالنسبة للمذاهب الأخرى، والله ما تأملت يعني الكتب المختصرة في المذاهب الأخرى. نعم. ما حصل لي تأمل لها. نعم. فيها أشياء نسمع عنها، لكن ما أستطيع أقول فيها شيئا يعني. نعم. جزاكم الله خيرا. لم أتأملها كثيرا. نعم. جزاكم الله خيرا. شيء مهم بالنسبة للناس سماحة الشيخ، قد يقولون إن هذه الكتب لا يسهل وصولها إلينا، حول نشر مثل هذه الكتب القيمة. نعم. كلها تباع، كلها موجودة، كلها تباع، كلها تباع وكلها موجودة، يمكن شراؤها من المكتبة، ما نعلم شيء من هذه مفقود، كلها موجودة، كلها موجودة. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى موضوع آخر وسؤال آخر لإخوتنا من السودان، هو طلب تفسير آية من سورة النور، وهي قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. على ظاهرها، على ظاهرها، الرب جل وعلا يأمر عباده أن ينكحوا الأيامى وهن اللاتي لا أزواج لهن، وكذلك الصالح من عبادهم وإمائهم يزوجهم حتى لا يتعطل المؤمن والمؤمنة، لأن العذوبة فيها خطر عظيم. نعم. فينبغي إنكاح الرجال والنساء. طيب. وينكح الأيامى وينكح الصالحين من العباد والإماء، فينكح الأيامى يزوجهن على الأكفاء إذا خطبنا، ولا يترك العباد والإماء عبده زوجه وعمته يزوجها حتى لا تقع الفاحشة ولا تقع الكارثة. نعم. وإذا تزوج وإذا سرى سرية أمته جعلها سرية له وأحصنها فلا بأس إذا كان مملوكة له، أو يزوجها حتى لا تتعطل، وهكذا عبده يزوجه ولا يعطله، لأنه مثل الحر يحتاج إلى ما يعفه، وإذا تحتاج إلى ما يعفها إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله سبحانه. فالمزوج إذا كان عنده قدرة يتزوج يغنيه الله من جهة النفقة، لا يتعطل، بل ما كان ما دام عنده قدرة على الزواج يتزوج ثم يتعاطى الأسباب التي تعينه على النفقة في المستقبل. أما إن كان عاجز ما عنده قدرة مثل ما قال الله بعدها وليستعفف الذي لا يجد النكاح حتى يغنيه الله من فضله، فلذا يجد يعني الطول المهر يعني يستعفف حتى يغنيه الله من فضله، وهذا معنى قوله سبحانه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني لا يجدون الطول يعني ظهور النساء، فإنه يتعفف ويصبر حتى يغنيه الله فيجد الطول الذي يقدمه للمرأة، ومن قدر فإنه يتزوج ثم يفعل الأسباب التي تعينه على النفقة كما في الآية السابقة، ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني إذا استطاعوا الزواج يتزوجون والله يغنيهم بعد ذلك فيما يعينهم على النفقة. نعم. جزاكم الله خيرا. ويحتمل أيضا من عبادكم وإمائكم من أفراد يعني جنس بني آدم، يعني أيوة. كلهم عبيد وكلهم إماء لله. أيوة. ولهذا قد يكون فقراء، فهذا يقتضي أن المراد به الأحرار. سموا عباد وإماء، هم عباد الله وإماء الله. نعم. وسموا عبادكم وإمائكم يعني الموجودين لديكم بينكم من أولاد وإخوة وأشبه ذلك، فإن الآية تشمل هذا وهذا، الزوج فالسيد يزوج أمته التي لا يتسراها، ويزوج عبده الذي هو مملوك لا يهملهما، ويزوج أيضا بنيه وبناته فهم عباد لله، فالإضافة عبادكم وإماءكم يعني العباد الذين هم من جنسكم وإمائكم بينكم، يعني كله إماء لله كلهم عباد لله، فأضيفوا إلى المسلمين والمخاطبين لأنهم بعضهم وجزء منهم، فهم عبادهم وإماءهم يعني الذين موجودون الذين يوجدون بينكم من ذكور وإناث فهم عبيد الله وإماء الله، فينبغي أن تسعوا في تزويجهم سواء كانوا أبناء أو إخوة أو أصدقاء أو غيرهم، فمسلم أخو مسلم يعينه على الزواج ويعينه على إفاف فرجه ويعين أخته في الله على إفاف فرجها، فيكون من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب وتعاون البر والتقوى، فأمر بتزويج العباد والإماء يعني عباد الله وإماء الله لأنه إخوتهم في الله أو بنوهم أو إخوتهم من النسب أو أعمامهم أو بنو إخوتهم، فأرشدوا إلى أن يزوجوهم ويعينوهم لأنهم فيما بينهم إخوة وإن كانوا ليسوا أولادا له ولا إخوة له، فالإسلام يجمعهم والدين يجمعهم وهم إخوة بالله سبحانه وتعالى، ولهذا أمروا بأن يتعاون البر والتقوى، قال وتعاون البر والتقوى، وأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، الحديث وقال عليه الصلاة والسلام من كان بحاجة أخي كان الله بحاجته متفق عليه، وقال عليه الصلاة والسلام والله يعون ما كان العبد بعون أخيه، فمساعدة الرجال والنساء في الزواج من إخوانهم في الله هذا شيء طيب ومن التعاون على الخير ومن العون على الخير، وكل مسلم مأمور بهذا، مأمور بأن يعين على الخير، يعين أخاه على الزواج، يعين أخته في الله على الزواج حتى لا يبقى عزب لا رجال ولا نساء، وبهذا يحصل الخير العظيم للمسلمين والتناسل وكثرة الأمة وعفاف الفروج غض الأبصار، كل هذا يحصل بهذا التعاون. هذا إذا حملنا الآية على جنس العباد جنس الإماء وإن لم يكونوا مماليك لأنهم عبيد الله وهم إخواننا، فالواجب على المسلمين التعاون فيما بينهم في تزويج الرجال والنساء على أيام اللاتي لا أزواج لهن سواء كنا ثيبات أو أبكارا، وجنس العباد وجنس النساء من حيث الإطلاق في تزويجهم والعناية بعفاف فروجهم وغض أبصارهم بالتعاون فيما بين المسلمين، هذا يسلم ربع المهر وهذا نصف المهر وهذا جزء من المهر حتى يتزوج الناس ولا يتعطل. الله المستعان. نعم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير للأخوين في هذه الحلقة يقول: عندما أقوم للصلاة أشعر أحيانا بالوسوسة، فهل علي إثم في هذه الوساوس التي تنتابني رغما عني، وهل من علاج شاف لها؟ نرجو التوجيه، جزاكم الله خيرا. نعم، عليك التعوذ بالله من الشيطان، عليك الحرص على محاربة عدو الله الشيطان، فإن الوساوس من الشيطان، كما قال الله سبحانه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فالمسلم يستعيذ بالله من شره ونزغاته في الصلاة وغيرها. فإذا كنت مبتلا بالوساوس فعليك بالاستعاذة بالله من الشيطان، والحرص على الإقبال على الله في صلاتك، وحضور قلبك بين يدي الله، وتدبر لكتاب الله ولما أنت فيه من الصلاة، حتى تشغل بهذا عن وساوس الشيطان. وإذا دعت الحاجة إلى أن تستعيذ به وأنت في الصلاة، تستعيذ منه وأنت في الصلاة، تستعيذ بالله، تتبع يسار ثلاث مرات، تقول أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، تستعيذ بالله من جده، تنفث عن يسارك. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إلى عثمان بن أبي العاص اتقى في شكا إليه كثرة الوساوس، وأن الشيطان لبس عليه صلاته، أمره يتعوذ بالله ينفث عن يساره ثلاث مرات وهو في الصلاة، ويتعوذ بالله من الشيطان. قال: ففعلته فذهب عني ذلك. ما شاء الله. فينبغي المؤمن أن يستعيذ بالله من الشيطان في الصلاة وخارجها، إذا ابتلي بذلك، ويكون عنده قوة، يكون عنده عناية بإقباله على الله وقلبه بين يدي الله، حتى يسلم من عدو الله. وإذا شك هل توضأ وما توضأ، هو يشوف أنه توضي، لا يعيد الوضوء، صلى يعلم أنه صلى، لا يعيد الصلاة، غسل وجهه ويعلم أنه غسل وجهه، لا يعيد غسل وجهه، يغسل يديه، وهكذا لا يطوع الشيطان في الوساوس التي تؤذيه وتضره، بل يحاربه بقوة، ويتعوذ بالله من مكائده ونزغاته بقوة، حتى يسلم من شره ومكائده. الله المستعان. نعم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. بعد هذه الرسائل رسالة من إحدى الأخوات المستمعات من الرياض، تقول المرسلة: خاء ألف عين، أختنا لها عدد من الأسئلة 4. تقول في أحدها: اختلف العلماء في حكم المسح على الجوارب الرقيقة، فما هو الصحيح، وما الدليل على عدم جواز المسح؟ الصواب أن المسح يكون على الساتر الصحيح الذي يستر القدمين، لأن الله أباح لنا مسح الخفين رحمة لنا، فإذا كان الخفان غير ساترين لم يحصل المقصود، الأقدام باينة ظاهرة، والظاهر حكمه الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح والصحابة على خفين ساترين، فالواجب التأسي بهم بذلك، لأنهم مسحوا على أخفاف وعلى جوارب ساترة، فلا يجوز أن يمسح على جوارب أو أخفاف غير ساترة. لكن ذكر جمع من العلم أن الخروق اليسيرة عرفا لا تضر، تغتفر، لأن قل لا يسلم الخف أو جورا من شيء يسير يعتريه من فتق أو خرق أو نحو ذلك، إذا كان يسيرا عرفا لا يستحش. وإذا حرص وصارت الأخلاف سليمة والجواب سليمة كان ذلك أحوط، وفي خروج من خلاف العلماء والبعد عن الشبهة. وبكل حال الشيء يسير يعفى عنه إن شاء الله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.